الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز أن أنوي صيام اليوم الثاني من عاشوراء بحيث يكون صيام قضاء علي في رمضان؟ الحمد لله، نعم يجوز لك ذلك، لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا اجتمع عبادتان في وقت واحد ومن جنس واحد دخلت الصغرى في الكبرى. فإذا نويت بصيام اليوم الحادي عشر بأنه صيام اليوم الذي بعد يوم عاشوراء وأنه صيام يوم القضاء عنك، أجزأ لك ذلك وتحقق لك الأجران وبرئت ذمتك من يوم القضاء، فلا بأس بذلك في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. فإن قلت: وكيف أنوي؟ فأقول: الجواب أن تنوي القضاء والنفل معا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والمتقرر عند العلماء أن الأمور بمقاصدها. وأضرب لك مثالين حتى يتضح لك ما أريد إثباته لك. المثال الأول: لو أن الإنسان كان عليه غسل جنابة في يوم الجمعة وأحب أن يجمع الغسلين في غسل واحد ونوى بغسله هذا أنه عن الجنابة ويوم الجمعة، فإنه يتحقق له الثوابان ويثبت له الأجران بإذنه تبارك وتعالى. والمثال الثاني: لو أن الإنسان أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع إلى وقت الخروج من مكة، ثم طاف طوافا واحدا ونوى به أنه عن الإفاضة والوداع، تحقق له الثوابان وثبت له الأجران. وكذلك إذا كان عليك يوم من أيام رمضان قضاء ثم أردت أن تصومه في اليوم التاسع، أو أردت أن تصومه مع عاشوراء في اليوم العاشر، أو أردت أن تصومه في اليوم الذي بعد عاشوراء، فلك ذلك ويثبت لك ذلك بالنية، فتنوي القضاء والنفل فيتحقق لك الأمران جميعا، والله أعلم.